إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول أبي عبد الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وفي الحديث: رأيت الكوثر، وفي الحديث: واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. قال أبو عبد الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول، مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الجنة والنار أنكر المعتزلة ومن سار في فلكهم وجودهما الآن، وقال الجهمية أنهما إذا وجدتا سوف تفنيان، وقال بعض من زعم الحذقة من المعتزلة أن الجنة والنار لا يفنيان، لكنه تفنى أفعال أهلها، فتفنى أفعال أهل الجنة وتفنى أفعال أهل النار. والذي قادهم إلى هذا الضلال المبين عقولهم التالفة ورأيهم المجموح ومعارضتهم للنصوص به، فقالوا: ما فائدة وجود الجنة والنار الآن؟ ولا أحد في الجنة ولا أحد في النار، وهم من أصول دينهم أن التحسين والتقبيح مرجعه إلى العقل، أي عقلهم، فكل ما أوجبته عقولهم فهو واجب وإن كان مخالفا لظواهر النصوص، فإنها تتأول ويلعب بها عندهم. فهم قالوا بنفي وجود الجنة والنار الآن بناء على هذه المقدمة العقلية التالفة. نعم، وهذا مصادم للكتاب والسنة والآثار والعقل الصريح أيضا. أما الكتاب فيقول ربنا تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، عن الجنة، ويقول عن النار، وقال عن النار سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. فالنار معدة، النار موجودة. وفي حديث صلاة الكسوف الذي في الصحيحين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده وكان قد رأى الجنة، وتأخر وكان قد رأى النار عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر أنه طلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء. نعم، وكذلك في أحاديث الإسراء وفي غير أحاديث الإسراء أحاديث كثيرة، كذلك في الحديث الآخر لما خلق الله عز وجل الجنة والنار وأرسل جبريل إلى الجنة ونظر فيها وأرسله إلى النار ونظر فيها، هذه الأحاديث وغيرها أحاديث صحيحة مشتهرة بين أهل العلم وكلها تدل على هذا. والعقل الصحيح أن الجائزة التي توضع وتنصب للمتسابقين تعطي دافعا في التسابق والتنافس أعظم من الجائزة المخفية، فالزعم أنه لا فائدة من خلق الجنة والنار الآن من حيث العقل زعم فاسد، كذلك الزعم بأنه لا يوجد أحد في الجنة والنار الآن أيضا زعم فاسد، فيوجد الحور العين في الجنة ويوجد ما خلق الله سبحانه وتعالى في الجنة. نعم، فالآثار قد دلت دلالة قطعية على هذا، ولم ينكر أحد من أهل الملة هذا إلا هؤلاء الضلال. كذلك أهل السنة قد أجمعوا على أن الجنة والنار لا تفنيان. والجهم وشيعته يبنون عقائدهم على عقولهم الفاسدة، لكنهم يموهون بالنصوص، يعني إذا ثبت الاعتقاد عندهم بناء على العقل التالف موهوا بالنصوص حتى لا تكون زندقتهم ظاهرة أنهم يتكلمون بمجرد الرأي، فقالوا أن الدليل على فناء الجنة والنار قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فقالوا: الله ليس بعده شيء. ولو قلنا أن الجنة والنار لا تفنيان فقد جعلنا الجنة دائمة كدوام الله سبحانه وتعالى، وهذا ممتنع، فإذا هذا القول مردود باطل. ومن عادة أهل البدع قديما وحديثا أنهم يقدمون أحيانا بمقدمات صحيحة ليدللوا بها على الباطل، وطبعا الحق لا يدل على الباطل، لكن العبرة في الاستدلال. كما زعم الرافضة أن سب صحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بزعم حب آل البيت، يعني مقدمة صحيحة، حب آل البيت مقدمة صحيحة، لكنهم قالوا حب آل البيت يقتضي سب هؤلاء لأنهم كانوا أعداء لهؤلاء. كذلك المقدمة التي ذكرتها هنا، مقدمة أن القول ببقاء الجنة والنار ودوامهما كدوام الله قول باطل، هذا صحيح، لكن من قال هذا؟ ومن استلزم هذا حال خلود الجنة والنار كما هو واقع؟ لا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يديمه غيره سبحانه وتعالى، فهو الغني والسلام الذي سلم من العيوب والنقائص كما قال قتادة وغيره من المتقدمين. أما بقاء الجنة والنار فبإبقاء الله سبحانه، فليس دوامهما وبقاؤهما كبقاء الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا القول قول فاسد، وقد نص أئمة السنة على كفر من قال بهذا. ثم قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. من مات من أهل القبلة، من مات من أهل التوحيد، لا تترك الصلاة عليه وإن ارتكب ما ارتكب من الذنوب ومن الكبائر ما دام في دائرة التوحيد. لكنه إن كان مبتدعا ضالا صاحب بدعة لا تخرجه من دائرة الإسلام فيصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أهل الدين، ولا يصلي عليه أهل العلم، لكن يتولاه أهله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، ولم يكن مبتدعا، لكن المقصود أنه يتولاه أهله فيقال صلوا عليه. أما أهل العلم والدين لا يصلون على أهل البدع. لماذا؟ لأن ترك الصلاة على أهل البدع من فروع الهجر، من فروع الهجر كما تقدم ذكر ذلك، وقد جاءت النصوص على تعيين هذا الأمر، كما في حديث ابن عمر الموقوف رضي الله عنهما: القادرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تصلوا عليهم في الجنازة. وكذلك قد جاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء وعيد شديد في الآثار والأدلة العامة تدل عليه، كما في أثر سفيان والفضيل رحمهم الله تعالى: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ومن حمل هذا الوعيد الشديد على الكراهة التنزيهية فقد تأول الأثر من جنس تأويل الجهمية. لم يزل في سخط الله يعني مكروه، إذن صاحب المعصية المحرمة أين يذهب به إذا كان صاحب المكروه يسخط الله عليه؟ سبحان الله، كلام عجيب. نعم، فهذا القول قول باطل، أهل بدع لا يصلى عليهم، لكن إن كانوا في دائرة الإسلام فهؤلاء يصلي عليهم طائفة من أهل الإيمان كأقاربهم، أما أهل العلم والدين لا يصلون عليهم. أما من كانت بدعته مكفرة فهذا لا يصلى عليه، كالجهمية مثلا يصلى عليهم، إنما يلقون في المزابل، كما قال ابن خزيمة رحمه الله: من أنكر أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه تضرب عنقه ويلقى في مزبلة حتى لا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. فهؤلاء الجهمية والرافضة ونحوهم لا يدفنون في مقابر أهل الإسلام، إنما يلقون في المزابل. نعم، طيب، انتهت هذه العقيدة النافعة إن شاء الله. هناك مسائل أشير إليها إشارات سريعة متعلقة بالاعتقاد، وبعضها قد نص عليها أحمد خارج هذه الرسالة. من المسائل المتعلقة بالاعتقاد مسألة حدثت بعد زمان الإمام أحمد، في الحقيقة أحدثها هؤلاء الجهمية الخبثاء، وهي قولهم أن الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة كانوا يشددون على من يتوسع في الألفاظ لأجل الرد على أهل البدع، كما جاء في رواية المروذي وغيره لما قال أبو عبد الله: أكلما ابتدعوا بدعة توسعنا لهم بالجواب؟ لا تتوسع بالجواب، رد بالسنة، رد بالآثار، لا ترد بتوسع مخالف للآثار والسنة. فلما جاء هؤلاء الجهمية وقالوا أن الاسم غير المسمى، ومرادهم بذلك ما هو؟ القول بأن الأسماء مخلوقة، وهذا القول كان موجودا من الجهمية في زمان أحمد، لكنهم آنئذ لم يبتدعوا هذه السفسطة، اسم غير المسمى وكذا، إنما كانوا يقولون بهذا صراحة أو يكنون عن طريق القول بخلق القرآن. يعني من علل تكفير من يقول بخلق القرآن ما يعني من العلل ما هي؟ علة أن هذا يستلزم القول بخلق أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا قد نص عليه أحمد في رواية حنبل وغيره، قال كيف يقال القرآن مخلوق وفيه أسماء الله؟ نعم، بل قد وجد في زمان الشافعي رحمه الله تعالى من يتكلم حول هذه، لكن ما كانوا يصرحون بهذه المسألة، الاسم غير المسمى، فهم أرادوا الوصول إلى تجهمهم عن طريق هذه المسألة، كما فعلوا ذلك بمسألة اللفظ. يعني لما كبتهم الله عز وجل وقمع الجهمية وأظهر السنة على يدي المتوكل رحمه الله، صاروا يكنون عن القول بخلق القرآن، فصاروا يقولون ماذا؟ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، تلاوتنا للقرآن مخلوقة، لأنهم ما عادوا يستطيعون إظهار القول الأول، فإن أهل السنة قد قمعوهم. نعم، فهم جاءوا بهذا التمويه، قالوا نقول الاسم غير المسمى، وكل ما كان غير الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، كل ما كان غير الله فهو مخلوق. فجاء بعض المتسننة ممن لم يكن في منزلة أولئك الأئمة الذين ردوا على بدع الجهمية، وممن لم يحوز ذاك الرسوخ الذي حازه أمثال أحمد وعبد الوهاب الوراق ومحمد بن يحيى الذهلي وأمثالهم من أئمة السنة، لم يكونوا بذاك الرسوخ، فجاءوا قابلوا هذه البدعة بنوع توسع، فقالوا لا، الاسم هو المسمى ولا نقول غير المسمى. ومرادهم بهذا صحيح، مرادهم بهذا ماذا؟ أن أسماء الله غير مخلوقة، ومراد الجهمية أن أسماء الله مخلوقة، فهم ردوا وأرادوا معنى صحيحا، لكنهم توسعوا باللفظ، توسعوا باللفظ. وهذه المسألة كما قال ذاك الطبري حماقة لم يتكلم بها الأئمة، فكان ينبغي على كل سني أن يتوقف عند هذا القدر، كما قال البهاري رحمه الله تعالى ناصحا في شرح السنة: ولا تدخلن في كل ما أحدث أهل زمانك، وابحث فيه عن أثر أو أحد من أهل العلم قبلك ما قال فيه وما عمل فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى كلاما بهذا المعنى. إبراهيم الحربي وهو من أصحاب أحمد أدرك شيئا من هذه الفتنة، وكان قد هم أن يقول فيها، لكنه ترك بعد أن تأمل واستحضر عمله وطريقة من قبله من أئمة السنة، ترك ولم يخذ فيها، لم يخذ فيها. أبو بكر ابن أبي داود صاحب الإمام أحمد رحمه الله قد أدرك هذه المسألة وتكلم فيها بكلام حسن، فقال رحمه الله تعالى فيما أخرجه اللالكائي: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، ومن ونعم قال: ولا نقول اسمه هو، يعني ما نقول اسمه المسمى، ولا نقول اسمه هو، بل نقول اسمه منه، نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، الحديث فلله، فالاسم للمسمى، الاسم للمسمى، هكذا نقول ونوافق النصوص، ولا نخوض في كل ما يحدثه هؤلاء القوم أو غيرهم من أهل الضلال والبدع والكلام. طبعا استلزم بعض الناس من القول بأن الاسم هو المسمى لوازم باطل، ويكفي في عدم الولوج في هذه القضية عدم تكلم من قبلنا فيها، والأمر كما قال عمر بن عبد العزيز في نصيحته: فقف حيث وقف القوم، هذا الواجب عليك يا أيها السني، بدع كثيرة، وما من عام إلا وتأتي بدع ومحدثات جديدة، فأحكم الأصل حتى لا تضيع، أحكم الأصل حتى لا تضيع. والله قد رأيت أناسا يظهرون الانتصار للسنن وللآثار والانتساب إلى أمة السنة كأحمد ويتحرقون في ذلك، والله رأيتهم يقعون في ضلالات وأنواع من البدع بسبب التوسع في الألفاظ. أقوام تعجب، تعجب مع شدتهم وتمسكهم بالآثار وشدتهم على الجهمية والأشعرية، تعجب كيف تصدر هذه الأمور عنهم أو منهم، وكيف ينطقون بمثل هذا. أسماء كثيرة، أسماء كثيرة ترى تحرقا منهم على السنة، التيمي غير التيمي، ابن الحنبلي، أسماء كثيرة، أسماء كثيرة. ثم تنظر تجد لهم توسعا عجيبا، توسعا عجيبا. أين كلامكم في اتباع الآثار والوقوف عند الآثار؟ والمقصود من هذا لابد أن تحكم الأصول، الأصول لا تحك رأسك إلا بأثر، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الأصول لا تتوسع، لا تتسع في الجواب على كل بدعة، لا تتسع في الجواب على كل بدعة، وليس كل سؤال يجاب عنه. يعني بعض الناس يعد هذا جهلا فيرى أنه يجب عليه أن يجيب عن كل سؤال، وبعض الناس يغضب إن لم تجيبه على كل سؤال، هذا أيضا خطأ وذاك أيضا خطأ. لا تتوسع في الجواب، تكلم حيث جاءت الآثار، وقف حيث وقفت الآثار، ولا تتوسع، لا تتوسع في العبارات. ناطق طيب. بعض من رد القول بأن الاسم هو المسمى استلزم استلزامات، قال الآن لو قلتم الاسم هو المسمى، هذا هو الاسم سوف نكتبه الله، الاسم هو المسمى سوف أحرق هذه الورقة، احترق الله، ها أنتم تقولون الاسم هو المسمى. قالوا هذا لازم على قولكم، هذا لازم على قولكم. طبعا اللوازم الفاسدة من قولهم بأن الاسم غير المسمى ظاهرة. طبعا من وقع في هذا من المتسننة اشتبهت عليه بعض الآثار، كقول الشافعي والأصمعي من قال اسم غير مسمى فهو زنديق رحمهم الله تعالى، أو كما قال نعم، فقالوا الشافعي يقول من قال اسم غير مسمى فهو زنديق، إذن اسم هو المسمى، هذا خطأ. كذلك فهموا من قول أحمد من قال الحروف مخلوقة، ومن قال أن الله لما خلق الأحرف سجدت كلها إلا الألف لأن الألف قائمة، قال هذا جهمي، قالوا إذن الحروف غير مخلوقة، حروف المعجم، حروف غير مخلوقة. فمثل هذه الاستلزامات خطأ، وفي الحقيقة بعض الفهوم الخاطئة قد حصلت في زمان الأئمة. أبو طالب عفى الله عنه جاء إلى أبي عبد الله أحمد وقال له يقولون اللفظ مخلوق، فقال أحمد قل هو الله أحد هذا ليس بمخلوق، فذهب أبو طالب وكتب رسالة إلى الآفاق أحمد يقول اللفظ غير مخلوق، ولم يقول اللفظ. غضب أحمد من أبي، غضب من أبي طالب جدا، وجاء أبو طالب وهو يرجف إلى أحمد كان غاضبا، أدخله صالح كيف تنقل عني، كيف تقول عني، أكتب إلى أهل الأمصار أنا لم أقول هذا. فالفهوم الخاطئ للآثار هذا كان قديما موجودا، النجاة تمسك بلفظ الأثر ما استطعت تنجو. ولا أقول أن التعبير عن المعاني الشرعية بالألفاظ التي لا ضرر فيها محرم، ما أقول هذا، ما أقول هذا. أحمد رحمه الله يسأل عن رجل فيقول إيش هذا، أنا ما أعرف حديث فيه نفض اليدين في لجرح فلان، محرم، محدث، مبتدع هذا الفعل؟ لا لا لا، هذا الفعل يدل على معنى، إيش هو المعنى؟ انفض يديك من هذا الرجل، دع هذا الرجل، لا تلتفت لهذا الرجل. فلان نزكوه، هل هذا اللفظ نزكوه مأثور؟ لكن معناه ظاهر ولا يترتب من وراء استخدامه مفسدة، وليس مجملا محدثا بخلاف الألفاظ المجملة، الألفاظ المحدثة، الألفاظ التي يترتب من ورائها فاسد، فهذه ينتبه فيها. فهذه مسألة، مسألة الاسم والمسمى. مسألة أخرى لم يذكرها أحمد رحمه الله تعالى هنا في أصول السنة، جاءت عنه في بعض الروايات الأخرى، وهي مسألة التشبيه. كما أن التعطيل داء فكذلك التشبيه، التشبيه داء، وأقصد بالتشبيه ما بينه إسحاق بن راهويه، قال ليس التشبيه أن تثبت لله يدا، إنما التشبيه أن تقول يد كيدي، بصر كبصري، هذا هو التشبيه، وهذا أيضا داء، وهذا باطل بنص الكتاب الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى وصدق من شبه الله بخلقه فقد كفر، وقال إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى من شبه صفات الله فهو كافر، فهو كافر. هذه مسألة أيضا تضاف إلى مسائل أصول السنة. من مسائل أصول السنة أيضا والتي ذكرها أحمد وغيره من الأئمة في مواضع أخرى، وهي متفرعة عن مسألة الهجر. قد تكلمنا في مجال سابق عن مسألة الهجر. من فروع مسألة الهجر هجر أهل البدع، ترك سلامهم، ترك مجالستهم، وترك قراءة كتبهم وحرقها، وحرقها. هذه أيضا من مسائل ماذا؟ بارك الله فيكم، من مسائل هجر أهل البدع، هجر نظر إلى كلامهم، وهجر قراءة كلامهم، وحرق كتبهم وكلامهم. وقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى في عقيدتهما التي حكي عليها إجماع أهل العلم عدم النظر والقراءة في كتب أهل الكلام، عدم النظر والقراءة في كتب أهل الكلام. أحمد سئل عن مسألة، قيل له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى الكافر؟ فقال هذه مسألة قذرة، ما أحب الكلام. الله أكبر، هذه كلام؟ أي والله كلام عند أحمد. أما اليوم تكلم ما شئت فيما تشاء في كل شيء، وإذا سكت فيعنف عليك أشد التعنيف. لماذا تسكت؟ بل قد تعد جاهل. لماذا تسكت؟ لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تستنبط أنت من رأسك؟ أحمد قال هذه مسألة قذرة، قذرة. أحمد يقال له خديجة رضي الله عنها كانت على دين قومها، قال لا أحب الكلام ولا يفلح صاحب كلام، ولا يفلح صاحب كلام. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم كتب الكلام اسم جامع. يعني بعض الناس من النوكة قال هؤلاء الغلاة لا يفهمون كمان كلام السلف. كلام السلف عدم النظر في كتب أهل الكلام لا يدخل فيه الكتب التي ألفت لشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابها جهمية مرجئة قدرية. ما شاء الله، إذن إيش يدخل؟ إيش يدخل؟ الله أكبر، ما أعظم جهل هؤلاء، ما أعظم جهل هؤلاء. الكتب التي تحوي تعطيل الصفات ونفي علو رب العالمين والقول بالجبر والقول بالإرجاء والقول بالتصوف والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى القبور، كل هذه الضلالات، هذه كتب ليس كتب كلام. وأحمد يقال له هل الكافر معه ملك؟ يقول مسألة قذرة. الله أكبر، أين أنتم من دين أحمد؟ أنتم في واد. أولئك الأئمة في مكان مشرف. نعم، فالكلام لا ينظر فيه، تحرق كتبه. أبو زرعة رحمه الله يسأل عن كتب الحارث، قرأتم شيئا من كلام الحارث؟ لا، حارث محاسبي ما قرأت، ابتليت قرأت شيئا من كلام الحارث. المراقبة، الخشية، النظر، توسع في الكلام قليل وكذا، ما يأتي شيء أمام النووي وأمثاله من الجهمية. قيل لأبي زرعة ننظر في الكتب، قال ما لكم ولهذه فيها الوساوس والبدع. قالوا له يا أبا زرعة، يسأله البرضعي، قالوا له يا أبا زرعة يقولون ترقق القلوب. قال ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع. قارن كتب الحارث بكتب النووي مشاكلة النووي من المعطلة المتجهمة المشركة دعاة القبور تعظيم القبور، ما تقارن البتة. وانظروا أحكام الأئمة على تلك الكتب، تعرفون المنهج المحدث الذي يدعو إليه المرجئة اليوم حينما يقولون لا لا لا لا، أثار السلف ليست على هذه الكتب، أثار السلف على كتب ألفت لأجل البدعة. جنون، هذا جنون، جنون. على هذا ما تحرق إلا كتب الزنادقة، الذي دخل في الدين لأجل أن يبدل في الدين فقط، هذا الذي تحرق كتبه، وهذا باطل. الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا ماذا؟ مصاحف، مصاحف فيها ماذا؟ كلام الله. لماذا؟ لما رأوا أن كثرة الأحرف أدت بعض الناس للوقوع في الكفر، والمراد من نزول القرآن على سبعة أحرف التوسعة على الناس لاختلاف لغات العرب. لكن لما صار أقواما يدخلون في الإسلام من الأعاجم وغيرهم ما يتسع عقولهم هذا، فصاروا يكفرون بالقرآن، يقولون قراءتك كذا، قراءتنا أحسن، قراءتك كذا وكذا، صاروا يكفرون في القرآن. رأوا المصلحة الآن أن تجمع الأمة على قراءة واحدة، على حرف واحد، على حرف واحد. فجمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وحمدت الأمة صنيع عثمان، وحرق عثمان المصاحف التي فيها إيش؟ كلام الله. اتقوا الله يا ناس، كتب مليئة بالبدع، أنتم أنفسكم لا تدركون بعض بدع وضلات من حجر. والواقع أكبر شاهد، هؤلاء الذين يضرب بهم المثل مشايخ ومشاهير، انظروا كيف وقعوا وانزلقوا وراء ابن حجر في عدة ضلالات وبدع، بدع التحسين والتقبيح ونحو ذلك. لم يدركوا ما يريد هؤلاء بضلالاتهم وبدعهم، فانزلقوا وراءهم. نعم. فالحاصل لأمة السنة كلام حسن في هذه المسألة، من ذلك ما أخرجه الخلال في السنة حيث قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: استعرت من صاحب حديث كتاب فيه الأحاديث الرديئة، فيه حديث مو نفي علو تجهم، حديث لكن حديث ضعيف فيما يظهر أو فيه شيء، قال: ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال: نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب. قلت: فأحرقه؟ قال: نعم. طبعا على منهج المرجئة اليوم أحمد ما يحسن الاستدلال، رجل يسأله عن حكم معين فيحكي له قولا لبعض من دون طبقة التابعين، إيش هذا؟ عند كثير من المرجئة اليوم أحمد ما يحسن الاستدلال، أين الدليل من الكتاب والسنة؟ يعني لو جئت أنا وأجبت بجواب أحمد، يسألني رجل ما حكم حق كل كتب أهل البدع، أقول له: سلام بن أبي مطيع حرق. طيب بعدين؟ لأن لا تعظيم عندهم للسلف، لا تعظيم عندهم للسلف. أحمد رحمه الله جاء عنه في رواية أخرى عن المروذي أيضا عنه قال: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبته موافقة القرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. احتج بهذا الحديث أحمد رحمه الله على حرق كتب أهل البدع. جاء أيضا عن ماذا بارك الله فيكم، عن إسحاق بن راهويه كان في مساء الحرب قال: حرب، قلت لإسحاق: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر، قال: يرمي به. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ إن أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر، لاحظ يقول كتاب فيه، يعني كتاب وجد فيه إرجاء، ليس من أوله إلى آخره كله إرجاء، من الغلاف إلى المؤخرة كله إرجاء إرجاء إرجاء، هذا ما يتصور أصلا، يعني ما من بدعة إلا وهي مشوبة بنوع من الحق. عامة كتب المبتدعة تجد في باطلهم ماذا؟ يموجونها بشيء من الحق. المريسي الضال، الجهمي، المرجئ، له مصنفات يرد فيها على المرجئ، وله مصنفات يرد فيها على المعتزلة، وله مصنفات يرد فيها على الباطل. لا تقل لي أن المريسي لم يتكلم بكلمة الحق في كل هذه المصنفات، أبدا، هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. المقصود إسحاق رحمه الله تعالى قال: ليس عليك شيء. نعم. وقد سئل أحمد أيضا عن نحو هذا، عن كتاب فيه شيء من هذه الأحاديث، فقال له الرجل: أحرق؟ نعم، وأرجو أن لا يضره شيء. قال أحمد: يضره؟ بل يؤجر إن شاء الله، تحرق كتاب مبتدع ما يضر، تؤجر إن شاء الله، تأخذ كتب أهل البدع، سيد قطب، كتب النووي وأمثال هؤلاء، تحرقها؟ يضرك؟ تؤجر إن شاء الله. نعم. فهذه المسألة من مسائل أيضا متعلقة بفروع مسائل الهجر. مسألة أخرى، مسألة بارك الله فيكم القعود في الفتنة، هذه المسألة قد ذكرها أحمد في رواية أيوب المسحاب كما في الطبقات، قال رحمه الله تعالى: أما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك، ولكن ادخل بيتك. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الفتنة، قد خرج طرفا منها الآجري رحمه الله في الشريعة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة أقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. نعم. كذلك قد خرج حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله جل وعلا بالعلم. وقد جاء في الأثر عن سعيد بن جبير أن راهبا قال له: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. فعلا في الفتن تظهر أحوال الناس ظهورا بظهور جلي، وهذه الفتن التي جاءت الآثار فيها هي ما بينها أهل العلم وما جاء في الآثار بيانها. وقد قال البربهاري وأحسن مبينا لحال هذه الفتن، قال: إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل هنا تعريف الفتنة، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. هذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: فاتق الله ولا تخرج ولا تقاتل ولا تهوى، حتى هوى يعني لا فعل ولا قول، مجرد هوى في نفسك، لا تهوى هؤلاء على هؤلاء من أصحاب الفتنة. قال: ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا من مسائل المعتقد لم تذكر في أصول السنة، مسألة ماذا بارك الله فيكم، مسألة السحر. مما يعتقده أهل السنة أن للسحر حقيقة، وقد بوب اللالكائي رحمه الله تعالى بابا في شرح أصول الاعتقاد فقال فيه: سياق ما روي في أن السحر له حقيقة، قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر. نعم. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن العصب. فأهل السنة يؤمنون أن السحر له حقيقة، خلافا لمن؟ خلافا لأهل الاعتزال، فأنهم يقولون السحر تخيل وخداع فقط، السحر تخيل وخداع فقط، وهذا ضلال مخالف للأحاديث والآثار. هنا مسألة، وهي: هل يقدر الساحر على قلب الأعيان بإذن الله سبحانه وتعالى؟ قد جاء في الأثر الطويل الذي أخرجه الطبري بسند جيد عن أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي ذهبت إلى هاروت وماروت، وقد قرأت الأثر عليكم في مجالس التفسير. فيه ماذا؟ أنها كانت تقلب الأعيان، تبذر فتقال كوني كذا تكون كذا ونحو ذلك. هذا فيه ماذا؟ قلب أعيان. فهذا يدل على أن الساحر قد يقلب الأعيان بإقدار وإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر أناس من المعتزلة المعاصرين أيضا مسألة السحر. سمعت قديما قبل سنوات كلاما لهذا الزنديق المدعو طارق سويدان يفيد إنكار السحر. وللألبانية أيضا كلام في سلسلته سلسلة الضلال والظلمة، ذكر فيها مسألة السحر، وهو كلام مشتبه قد يفهم منه أنه ينكر حقيقة السحر، والمقصود أن أهل السنة قد أجمعوا على أن للسحر حقيقة. مسألة أخرى أيضا من مسائل الاعتقاد هي مسألة المفاضلة بين صالحي بني آدم وبين الملائكة، أيهما أفضل، صالح بني آدم أم الملائكة؟ قد بوب اللالكائي رحمه الله تعالى بابا في شرح أصول الاعتقاد فقال فيه: سياق ما دل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة، في أن بني آدم أي صالحي بني آدم خير من الملائكة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم ذكر بعض الآيات وأورد أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله والذي فيه قوله: ما أحد أكرم على الله عز وجل من بني آدم. ويوجد أدلة كثيرة لم يسقها اللالكائي رحمه الله تعالى هنا تدل على هذا المعنى، من أشهرها حديث إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك من أشهرها ما احتج به الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي من أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الموقوف عليه، والذي فيه أن الله عز وجل قال: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، يعني لا أجعل صالحي بني آدم ذرية آدم كمن قلت له كن فكان، أي الملائكة. هذا قاله الله سبحانه وتعالى للملائكة. الأثر بطوله مخرج في النقد للدارمي رحمه الله تعالى. نعم. أيضا من المسائل العقدية التي يؤمن بها أهل السنة الإيمان بأن للأولياء الصالحين كرامات، والكرامات تدخل في باب العلوم والمكاشفات، وتدخل أيضا في باب التأثير والإقدارات. هذا كله يؤمن به أهل السنة والجماعة، وقد بوب بابا كبيرا اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد عن هذه المسألة، فقال في أوله: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون بها خسارة. فأما الكتاب فقول الله تعالى في قصة مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال: وجد عندها الفاكهة حين لا توجد الفاكهة عند أحد، فكان زكريا يقول: يا مريم أنى لك هذا. نعم. وهذه كرامة، يعني ظهور نوع من الفاكهة لا يظهر في الصيف أو في الشتاء، يعني العكس، عندها في هذا الوقت، هذا نوع كرامة. والآيات أو ما يسميه المتأخرون بالمعجزات التي تكون على أيدي الأنبياء تسمى آيات، والتي تكون على أيدي أتباع الأنبياء تسمى كرامات. وكل آية وكل كرامة لولي هي في الحقيقة راجعة إلى النبي، نبي هذا الولي. لماذا؟ لأن الكرامة لم تظهر له إلا باتباعه وتصديقه لهذا النبي، فهي راجعة إلى هذا النبي. كذلك أورد قول الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الآية. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أنه قال: هذا رجل يقال له آصف كاتب سليمان، وقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأتي له بعرش بلقيس. هذه كرامة ظاهرة، وذكر أدلة كثيرة في هذا الباب، وهو من أكثر من توسع في مسألة كرامات الأولياء، وإن كان قد أورد أمورا عن اللالكائي رحمه الله فيها نظر فيما يتعلق بالخضر ونحو ذلك. نعم. مسألة أخرى من مسائل المعتقد بارك الله فيكم مسألة حديث الصورة، وهذه تتعلق بالصفات، لكن قد أفردت هذه المسألة بفصول في كتب الاعتقاد كالإبانة لابن بطة والشريعة الجري، وهي قول المسألة متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. وفي الحقيقة هذا الحديث مما يصلح به الاعتبار والميزاء في حال أهل هذا الزمان، فالذي ينكر هذا الحديث اضرب عليه مباشرة، فقد اشتهر عن أهل الإرجاء والضلال والتجهم من المعاصرين رد هذا الحديث وركله، بل والزعم أنه يفيد الكفر. لو أرجع الضمير إلى الرحمن، يعني لو قلنا أن الله خلق آدم على صورته أن ذلك يفيد الكفر، وقد صرح ذاك المدعو أحمد الزهراني صاحب ربيع المدخلي بأن إعادة الضمير إلى الرحمن يقتضي التمثيل، وهذا مردود بنص الكتاب الكريم، فقال هذه القولة وصار بها زنديقا نعوذ بالله من الخذلان. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن قول الرجل: خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الرجل كما في رواية عبد الله، فقال أحمد رحمه الله: كذب، هو قول الجهمية. وأحمد قد قال في رواية أخرى هذه قول الجهمية، وقال في رواية أخرى: فإن الحديث الذي يذكر عن ابن عمر خلق الله آدم على صورة الرحمن. نعم. وقد قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله لما سئل عن أبي ثور، قال: أبو ثور جهمي، ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل والله يظفر أبو ثور خير من الألباني ومن شاكلة الألباني المجادلين عن المشركين والخائضين بالضلال المبين في أبواب الاعتقاد عامة، ومع ذلك أحمد قد جهمه. قال عبد الوهاب رحمة الله عليه: أبو ثور جهمي، ما أدين فيه إلا بقول أحمد. يهجر أبو ثور ومن قال بقوله، ومن لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. نعم، هذه مسألة أيضا تذكر في فروع مسائل الأسماء والصفات، قد ذكرها أحمد في غير هذا الموضوع. من المسائل أيضا المتعلقة بمسائل الاعتقاد، الاعتقاد بأن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، وقد جاءت عدة أحاديث بذكر هذا، والذي وقفنا عليه بين أيدينا أن الأحاديث هذه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. هذا الذي دعا جماعة من المعاصرين إلى التشكيك بهذه العقيدة، لكن قد نقل حرب والبربهاري رحمهم الله تعالى الإجماع على ذلك، أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، فلا يسعنا حينئذ إلا التسليم والاتباع. طيب، من المسائل أيضا التي قد يحسن ذكرها بهذا المقام، وقد ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وهو كتاب لبيان الاعتقاد، مسألة أن العلم ليس بكثرة الحديث، والعلم ليس بكثرة المعلومات، العلم اتباع الكتاب والسنة، فمن كان متبعا للكتاب والسنة فهو صاحب حديث، وإن كان قليل الرواية، ومن خالف الكتاب والسنة فهو مبتدع، وإن كان كثير رواية. وقد بوب ابن بطة رحمه الله تعالى بابا نافعا في الحقيقة في كتابه إبطال الحيل، فليراجع عن هذه المسألة، أو أورد فيها آثارا لطيفة كقول عمر رضي الله عنه: إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله. وكذلك الحسن لما عرض في مسألة فقيل له: يا أبا سعيد، يا أبا عليك الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ طبعا هذا من أشد الحدادية غلوا عند الجهلة اليوم. الحسن في زمانه يقول: رأيت فقيه؟ أين رأيت أنت فقيه حتى تقول لي الفقهاء يخالفوني؟ نعم، فماذا يقال فينا لو قلنا هذا اليوم؟ وحق لنا إن قلنا هذا اليوم يعني. قال: أتدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وهو منبه: الفقيه العفيف المتمسك بالسنة. نعم، أورد آثارا أخرى لطيفة في هذا الباب، فلتراجع في هذا الكتاب. مسألة أخرى أيضا مما تعلق يعني من المسائل التي ذكرها بعض المصنفين في كتب الاعتقاد، مسألة لعن المعين من أهل البدع، وهذه المسألة قد تكلم فيها جماعة من المتأخرين أظهروها بصورة غير لائقة في الحقيقة. يعني ابن تيمية لما تكلم عن مسألة الاستثناء لم يحسن حكاية الأقوال فيها، يعني حكى القول بالوجوب عن أبي يعلى وعن بعض هؤلاء المتأخرين، وقد أهمل من قال بهذا القول من المتقدمين، وقد بوب اللالكائي رحمه الله تعالى بابا في شرح أصول الاعتقاد على إيجاب ماذا؟ إيجاب الاستثناء. وفي الحقيقة من تأمل علل الاستثناء لوجب هذا القول هو الصحيح. يعني من علل الاستثناء عدم تزكية النفس، وهل عدم تزكية النفس مستحبة فقط؟ لا، ويجب على الإنسان أن يتواضع وأن لا يزكي نفسه في الأصل. فالمقصود بارك الله فيكم أيضا في مسألة لعن المعين لما تكلم فيها ابن تيمية وغيرهم من المتأخرين ما أحسنوا عرضها، ذكروا أن القول بلعن المعين يحكى عن أحمد، وأنه قول أبو بكر بن العربي، وأنه قول ابن الجوزي، وأنه قول، يعني حكوا أقوال هؤلاء المتأخرين، والكثير منهم لم يسلم من تجهم والضلال، وتركوا عدة آثار واردة في هذا الباب تدل على أن هذا القول جواز لعن المعين المستحق هو قول جمهور السلف. بل قد بوب الهروي الأنصاري بابا في ذم الكلام عن هذه المسألة، فقال: باب لعن المحدثين والمتكلمين والمخالفين. وأورد تحت هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوة، وذكر من هؤلاء الستة: التارك لسنتي. وكذلك في مراسيل الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قالوا للحسن: ما الحدث؟ قال: أصحاب الفتن والأهواء كلهم يحدثون. ثم ساق الهروي بسنده عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله قال: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. طبعا هذا لا يقتضي الصحة، لكن هذا الأثر له شواهد. المقصود أن لعن المعين هو الوارد عن أحمد وغيره من أئمة السنة في عدة مواضع، وفي بعض المواضع التي لم يلعن فيها أئمة السنة المعينين تحمل على أحوال خاصة، لكن أهل البدع قد جاء عن أحمد لعن ابن أبي دؤاد بعينه، وجاء عن مالك لعن بعض المعينين من أهل البدع، وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز، وجاء عن قوم كثر من أهل العلم والحديث، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك كحديث أبي هريرة المخرج في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى. المقصود الصحيح أنه جواز لعن المعين المستحق للعن. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بفروع مسائل الصفات، أنا قد أختار بعض مسائل الصفات التي يكون فيها تشغيب شديد يعني في هذا الزمان، وإلا هي ملحقة في الباب الأصلي الذي ذكره أحمد في أصول السنة، امرأة الحديث كما جاءت بها كيف وهكذا. مسألة إثبات الثقل لله سبحانه وتعالى، يعني وردت بعض الأحاديث في إثبات هذا الأمر، وهذه الأحاديث لو تليت على بعض المرجئة قد يجن ماذا بارك الله فيكم، لمناوئتهم للآثار وعدم التسليم للسلف فيما قالوه، ولتلبسهم بشعب الجهمية وردهم لكل ما لا تفهمه عقولهم التالفة. فمسألة إثبات الثقل لله سبحانه وتعالى قد جاءت في عدة آثار، منها ما أخرج الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر حديثا طويلا، وفيه إن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله سبحانه 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار، فينظر فيه 3 ساعات، فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك، فأول ما يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسجد الذين يحملون العرش، إلى آخر الحديث. كذلك قد جاء عن خالد المعدان رحمه الله أنه قال إن الرحمن سبحانه لا يثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون، حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. وهذه الآثار في مسألة الثقل وحمل، وأن أصحاب العرش يحملون العرش، كان ينكرها الجهمية الأولون، ولا زال المتأخرون منهم على ذلك. فلأجل هذا قد رد الدارمي رحمه الله تعالى على المريسي يا أدهم قوله في هذه الآثار، فقال في نقضه على المريسي: يقال لهذا البقباق النفاج، يعني هذا المريسي الخبيث، إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحتمله العرش عظمة ولا قوة، ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته. مجسم قد قالها ذاك الخبيث الفقهي، قال انه عنده التجسيم يعني دارم. قال: ولكن حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده، ولولا ذلك ما أطاقوا حمله. وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، لولا ذلك ما استقل به العرش، ولا الحملة ولا السماوات الأرض ولا من فيهن. نعم، إلى آخر كلامه في الرد على هذا المدرسي الضال في هذه المسألة. المقصود هذه أيضا من أحاديث الصفات التي ينكرها هؤلاء المتجهمة وهؤلاء الضلال من المتقدمين والمعاصرين. من المسائل أيضا العقدية، من المسائل أيضا المتعلقة بمسائل الاعتقاد، مسألة قبول الأحاديث التي يتلقاها أهل العلم بالقبول وإن كان في أسانيدها شيء. فقد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية عبد الله أنه لما سئل عن حديث مجاهد في الإبعاد قال: أمضه، قد تلقته العلماء بالقبول. فالأحاديث التي تتلقى بالقبول تمضى ولا ترد، ويعتقد ما فيها ويوجب بها العمل والاعتقاد بإجماع أهل الحديث. والتلقي بالقبول أعلى من مجرد تصحيح بعض الأسانيد، لأنه قد تأتي بعض الأسانيد ظاهره الصحة، وحين التمحيص والبحث وجمع الطرق يتبين أن هذا الإسناد إسناد معلول. فالأحاديث المتلقاة بالقبول يؤمن بما فيها ولا ترد. طيب، من مسائل الاعتقاد أيضا مسألة شد الرحال إلى القبر، هذه المسألة التي خلط بها عامة المتأخرين، حتى كثير مما ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلطوا فيها، فبين مجيز لها بل وبين مستحب لها من بعض هؤلاء المتأخرين، والقول فيها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فشد الرحال لأجل التقرب إلى الله ببقعة بعينها غير مشروع، غير المساجد الثلاثة سواء فضلا عن القبور. وقد حكى ابن بطة رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذا من البدع المحدثة كما في كتابه الإبانة الصغرى. من مسائل الاعتقاد أيضا ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه شرح السنة، فقد قال في هذه المقدمة النافعة: والأساس الذي يبنى أو تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتهى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال البربهاري رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فنعم، هذا من المسائل أيضا التي أجمع عليها أهل الحديث، وهي أنه لا عذر لأحد في المسائل البينة الظاهرة المعلومة بالدين من الاضطرار. والبربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة يحكي المسائل التي اتفق عليها أهل القرون الأربع، وطبعا نقل أفراد أقوال الأئمة على هذه المسألة موجود وكثير، لكن يطول المقام بذكره. وبخصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأقواله كثيرة وعديدة ومستفيضة ومشهورة في تكفير الجهمية، وقد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى التفصيل في الواقفة وفي اللفظية، ولم يرد هذا في الجهمية القائلين بخلق القرآن صراحة، فهؤلاء لم يعذرهم بجهل ولا غير ذلك، بخلاف مثلا الواقفة، لأن الأمر في التوقف ليس الأمر في القول بأن كلام الله مخلوق، هذا أمر ظاهر، هذا أمر بين. من قال أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن أسماء الله مخلوقة، ردة ظاهرة. من قال أن كلام الله مخلوق فقد زعم، بارك الله فيكم، أن علم الله مخلوق، ردة ظاهرة. من قال أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن هناك شيئا من الله مخلوق، أيضا هذه ردة ظاهرة، بخلاف الوقف فقد دخلت فيه الشبهة على بعض المتسننة وغيرهم. فالمقصود هذه أيضا من المسائل التي أجمع عليها أهل الحديث من مسائل الاعتقاد. أيضا من مسائل الاعتقاد التي لم تذكر هنا في أصول السنة، وهي أيضا متعلقة بفرع من فروع مسائل، يعني متعلقة بمسائل الأسماء والصفات، مما أجمع عليه أهل الحديث وأجمع عليه أهل الملل، أهل الإسلام وحتى اليهود وحتى النصارى أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، لكن اختلف أهل السنة في مسألة خلو العرش إذا نزل الرب سبحانه وتعالى. هم أجمعوا على إثبات العلو وأجمعوا على إثبات النزول، لكن تنازعوا إذا نزل الرب سبحانه وتعالى، هل يقال أن العرش يخلو منه أم يقال أنه لا يخلو منه، أم يقال أنه لا يخاض في هذا أصلا؟ المأثور عن عامة المتقدمين القول بأن العرش لا يخلو منه، ولا يعرف عن أحد من أئمة السنة أنه قال العرش يخلو منه ويكون الله سبحانه وتعالى تحت العرش، لا يعرف عن أحد من أئمة السنة قال هذا. قد ذكر أحد أبناء ابن مندأ، لا أحفظ اسمه، أظنه يكنى بأبي القاسم، كلاما في مسألة خلو العرش، وأخذ يجزم أن العرش يخلو، وقال من لم يقل بخلو العرش فلم يقل بحقيقة النزول، وإنما هو يتأول، وذكر كلاما فيه شدة وتشنيع وتغليظ على المخالف في هذه المسألة، وكلامه في الحقيقة يعني كالبعرة يلقى، لا يلتفت به، كلامه غير صحيح. وقد رده ابن تيمية في رسالة العرشية وشدد عليه، وهو لا يعرف بالإمام ولا بتلك المنزلة في السنة. أما القول بالإمساك فهذا مأثور ذكر عن بطة رحمه الله تعالى، وهو اختيار عبد الغني المقدسي واختاره غير واحد، لكن القول بأنه لا يخلو هو المشهور عن عامة المتقدمين، وهو نص أحمد رحمه الله تعالى في رسالة مسدد، هو نص أحمد في رسالة مسدد. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بقضايا الاعتقاد مسألة محبة أهل البدع. قد أجمع أهل السنة على أن المبتدع وإن كانت بدعته غير مكفرة أنه لا يحب وأنه يبغض وأنه يهان بإجماع أهل العلم، وهذا تحقيقا لما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه لما ثبت عن مجاهد وأجمع عليه السلف أو تقعر الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله سبحانه وتعالى. فمن آثار البغض في الله ماذا؟ تبغض الفاجر، تبغض المبتدع، فأجمع أهل العلم على بغض أهل البدع، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، حكى ابن بطة الإجماع على ذلك رحمه الله، وحكى البغوي الإجماع على ذلك، وحكى الصابوني أيضا الإجماع على ذلك. وقد جاء عن أحمد رحمه الله ما يدل على هذا، فقد جاء في رواية الصيداوي التي ذكرها صاحب الطبقات أن أحمد قال: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن أحمد يريد أن يقول، يفيد أن أحمد يقرر عدم جواز السلام على المبتدع، لأنه مأمور بعدم حبه، ولو سلم عليه لأحبه. فهمتم وجه الدلالة؟ فأحمد كما في ظاهر هذه الرواية يبين عدم جواز محبة أهل البدع. أما من قال المحبة من وجه والبغض من وجه، فهذا الأصل في الحقيقة هو الذي بني عليه الموازنة المعاصرة التي ظهرت عند هؤلاء المتأخرين، والتي ظهرت عند من نقل هذا القول وحكى عليه الإجماع، وهذا عجيب. فقائل هذا القول هو كان يوازن، فقوله بالمحبة من وجه والبغض من وجه كان من آثاره ومن نتائجه القول بماذا؟ القول بالإنصاف والعدل. وما هو الإنصاف والعدل؟ الإنصاف والعدل أنك إذا أتيت لأمثال الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهما من الزنادقة، إذا أتيت عندهم فتذكر حسناتهم وتقول لهم عمل مشكور وجزاء مبرور و لكنهم يسيرون على سير جهنم. يعني هذا هو الإنصاف عند هؤلاء، والله مستعان. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بباب الاعتقاد عدم الغلو في الأشخاص والمنع من التبرك بذوات الصالحين، وإنما التبرك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم مع من هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أعني به أبا بكر الصديق رضي الله عنهم. فهذا مما أجمع عليه أهل الحديث، ولا أعرف أحدا من أئمة أهل السنة أجاز ذلك، بل قد جاء عن أحمد رحمه الله أنه لما جاءه رجل وسلم عليه ومسح يده فأبعد أحمد يده وغضب، قال: من أين أخذتم هذا؟ من أين أخذتم هذا؟ الدين هذا من أين أخذتموه؟ فهذا الفعل منكرة محدثة بدعة. طيب، المسألة الأخيرة التي أحب ذكرها في هذا المقام فقد طال بنا المجلس، مسألة التفويض. قد جاءت عدة روايات عن أحمد رحمه الله تعالى في أن الصفات لا معنى لها ولا تفسر وعبارات من هذا القبيل، ففهم أناس كثر من المتأخرين ممن ينتسب إلى أحمد رحمه الله أن أحمد يذهب إلى التفويض، ومرادنا بالتفويض تفويض المعنى لا تفويض الكيف. تفويض المعنى لا تفويض الكيف. إيش يعني تفويض المعنى؟ يعني لما يقرأ الرجل الرحمن على العرش استوى، هو مثل قراءة الرجل الآخر صاد نون قاف، لا فرق. هذه ما تعرف معنى، وهذه ما تعرف معنى. يزيد أمر آخر، وهو أنك تجزم بنفي الظاهر. الرحمن على العرش استوى، تجزم بأن ظاهر الاستواء غير مراد. إيش المراد؟ الله أعلم. إذا نخلص من هذا إلى ماذا؟ الفرق بين التفويض والتأويل أن التأويل في التفويض غير معين، لكن الظاهر مجزوم بنفيه، بينما التأويل عند المؤولة فهو معين فقط، لا فرق بينهما. لأجل هذا التفويض هو أحد بوابتي التعطيل. في الحقيقة أحمد لم يفهم هؤلاء المتأخرون قوله، فإن أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة أطلقوا مثل هذه الألفاظ. ألفاظ ماذا؟ لا معنى، لا تفسير، ومرادهم نفي المعنى الذي يذكره الجهمية ونفي التفسير الذي يذكره الجهمية. وقد ذكر الترمذي رحمه الله وغيره من أصحاب أحمد بعض تفسيرات الجهمية، فقال الجهمية يفسرون يد الله قدرة الله، يفسرون وجه الله ذات الله، وذكر نحو هذه التفسيرات والتي هي بعينها قول ابن حجر والنووي وأمثالهما من المتأخر المتجهين. فالنفي للتفسير هو النفي للتفسير المحدث المنتشر في ذاك العصر. وهذه مسألة مهمة، أن فهم ألفاظ الرجل المتكلم تعرف من قرائن الحال وتعرف من إطلاقاته وأقواله. يعني أنا أريد أن أفهم فلان إيش مقصوده بهذه الكلمة، أنظر هو يرد على من، هذا هذه من القرائن التي تعين على فهم المراد. مما يبين جلية أن أحمد رحمه الله حاشاه ما كان يقول بالتفويض، ما جاء في رواية حنبل أنه قال أمر الأحاديث بلا كيف، ولو كانت الأحاديث لا يثبت لها معاني لما احتاج إلى أن يقول بلا كيف. فأنت إن لم تثبت معنى معين لا تحتاج إلى نفي الكيفية عن هذا المعين. فنفي الكيفي فرع عن إثبات المعنى، نفي الكيفي فرع عن إثبات المعنى. كذلك قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية المروذي أنه قال أمر الأحاديث كما جاءت، والأحاديث جاءت ألفاظ، والألفاظ حمالة لي المعاني، فهي جاءت ألفاظا بمعاني، فإمرارها كما جاءت إمرار للفظها بمعناه. نعم. وكذلك ما رواه أحمد وغيره من أئمة السنة عن الإمام مالك المشهور المعروف المستفيض عنه الاستواء معلوم. إيش يعني الاستواء معلوم؟ يعني معناه في لغة العرب، في لغة العرب معلوم. وهكذا أحمد أو غيره من أئمة السنة قد رأوا آثار السلف في تفسير آيات القرآن، كتفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فسروه. فلو كانوا وحاشاهم على مذهب المفوضة لما رووا هذه الآثار. نعم. وهذا قريب منه نهي أحمد عن كتابة الكتب، قريب منه نهي أحمد عن كتابة الكتب، فمراده من ذلك يظهر حين جمع أقواله وأفعاله يستبين المراد من هذا النهي، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة. في الحقيقة يوجد مسألة أخيرة أذكرها على عجالة، مسألة خلق الإيمان. وقد تقدم أن الأصل عند أحمد وغيره من أئمة السنة عدم التوسع في الألفاظ، عدم التوسع في الألفاظ. عفوا قبل ما أذكر هذه المسألة، يوجد عبارة أحب أن أذكرها قد ذكرها ابن بطة في الإبانة الصغرى، وابن بطة من الأصحاب من المنتسبين إلى مذهب أحمد وهو من أئمة السنة. قد حكى الإجماع في كتاب الإبانة الصغرى على أنه لا يعمل التفسير لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحديث أو ما روي عن صاحب أو ما روي عن إمام من أئمة المسلمين. فهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات المعنى، فيه إثبات المعنى. قال لا يعمل التفسير إلا ما جاء فيه الآثار، فهذا أيضا مما يشرح أقوال الأئمة قبل ابن بطة. كذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قد قال صريحة ولا تفسر شيئا من ذلك بهواك. فنفي الهوى في التفسير دليل على ثبوت أصل التفسير للأحاديث، طبعا هو كان يتكلم عن حديث الصفات، لكن نفي التفسير الذي يكون بالهوى كتفاسير الجهمية. طيب المسألة الأخيرة، أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة كما تقدم ما كانوا يحبون التوسع في الألفاظ، وأهل البدع لما كانوا يكبتون في عدة أزمنة وأمكنة ولا يستطيعون إظهار باطلهم الصريح يحاولون التمويه إلى هذا الباطل. فمن المسائل التي أحدثها الجهمية حتى يقول بخلق القرآن بغير لفظة صريحة، يعني مسألة خلق الإيمان، فقالوا أن الإيمان ماذا؟ مخلوق، الإيمان مخلوق. فجاء بعض من ابتلي بالغفلة ممن ينسب ممن كان يعد في الأكابر ودخل معهم في هذا. وقد نقلت عن أحمد رواية في هذه المسألة نقلها بعض المتأخرين كابن تيمية وغيره، وهي جارية على أصول أحمد. قال من قال أن الإيمان مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، أعمال الصالحة كلها تدخل فيه مسمى الإيمان عند أهل السنة. ومن الأعمال الصالحة تلاوة القرآن، ومن الأعمال الصالحة الصلاة وفيها تلاوة القرآن، أليس كذلك؟ فلو قلت أن الإيمان مخلوق رجعت إلى القول بخلق القرآن، رأيتم؟ لأجل هذا أنكر أحمد رحمه الله تعالى القول بخلق الإيمان. طيب يقال غير مخلوق؟ أيضا لا يقال غير مخلوق، لا يقال غير مخلوق، كما أنه ما لا يقال عن اللفظ أنه مخلوق ولا يقال عن اللفظ أنه غير مخلوق. لكن من أثبت الخلق فقد تجهم، وأقل أحواله البدعة إن أراد معنى صحيحا. إيش المعنى الصحيح؟ قد يريد أن أعمال العباد مخلوقة، قد يريد أن أعمال العباد مخلوقة. وقد جاءت رواية عن أحمد تبحث يعني حيث ثبوت أنه قال، سئل عن الإيمان هل هو مخلوق، هذه مذكورة في الطبقات، فقال ما كان من الأعمال فليس بمخلوق، ما كان من الأعمال فليس بمخلوق. وهذا يصح على هذا الوجه، إن أراد أن أفعال العباد مخلوقة على هذا الوجه يصح، وإلا في الرواية كلها نظر من حيث الثبوت، والذي ذكره غير واحد متأخرين عن أحمد هو نفي الإطلاق إثباتا ونفيا. طيب هذا ما عندي، صلي اللهم على نبينا محمد.